عامر بيضحك، اطلع يا عامر بدل ما تطلع، اطلع مالي يا محمد، يلا خلي السماعة معاك عشان غلط، مش مشكلة، قول يا محمد مالي كده احنا سامعين، اتفضل. ها، ماتت عن زوج، زوج واختين شقيقتين. يلا يا عامر، زوج واثنين اخت شقيقة، واختين لأم، زوج اخت شقيقة اثنين، اخت لأم اثنين، وجدة، جدة. الزوج سيأخذ النصف، النصف على طول، يلا تمام. الأختين الشقيقتين الثلثين، تمام يلا ماشي جميل. طيب الأختين لأم هياخذ الثلث، الثلث لكونهم جمعا، كونهم جمعا، ها، ولعدم الفرع، عدم الفرع وعدم وعدم الأصل الذكر، تمام، اكتب الثلث، تمام جميل. الجدة ستأخذ السدس لأنها حلت محل الأم، رائع. أصل المسألة كام؟ أصل المسألة كده ستة، ستة، ستة، ها، النصف، النصف ثلاثة، ثلاثة، ثلثان اثنين، ثلثان، ثلثان أربعة، أربعة، أربعة، آسف، الثلث أربعة، الثلث اثنين، اثنان، السدس واحد، اجمع السهام ثلاثة وأربعة سبعة وثلاثة عشر. إذا نصح نقول عالت إلى إيه؟ إلى عشر. هذه العولة إيه؟ تفضل يا عم. العولة الرابعة، العولة ايه؟ الرابعة. انتبه جيدا، اقول لك ان اصل ستة احد الاصول العائلة، ويعول كم عولة؟ اربعة، اربع عولات، انتبه، يعول على التتابع، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، يعول على ايه؟ التتابع، على التتابع بسرعة ورا بعض، ما فيش رقم يقع في السكة. ها؟ طيب لو انتقلنا الى الاصل الذي العائل بعد اللي هو كام؟ قلت لك عليه ايه؟ طيب ننظر الى الاصل الثاني عشر، يعول كم عولة؟ هنريد يعول كم عولة؟ ثلاثة، يعول كم عولة؟ ولكن هذا يتضح في المسائل ايضا، خليها يتضح فين؟ معاك يا محمد الكتاب؟ نعم. طيب اطلع يا محمد بسرعة. يلا محمد املي مل، يلا. زوجة وأم، وأم وأختين شقيقتين، زوجة أم أختين شقيقتين فقط، طيب تمام. الزوجة لها الربع، جميل، الأم لها الثلث، الأم رحم الله أمك لها السدس، ليه؟ الجمع من الإخوة، شفت ده الخطأ البشع يا طلبة العلم، ده الخطأ البشع، إن أنا ما زلت أخطئ في الفرائض وانا اتكلم فين؟ الحساب. الحساب ما يصلح، خلاص هذا زمانه مضى، انتهى. عندي جمع من الاخوه، بداهه الام تاخذ ايه؟ السدس، السدس، خلاص. طب اعطي الام السدس، ها، والاختين الشقيقتين لهما الثلثان، الاختين الشقيقتين لهما الثلثان، جميل. عدم المعصب وعدم المشارك، طب اتفقنا، متوفر الشروط اربعه، اصل المساله من 12، 12 الربع، الربع 3، 3 السدس 2، الثلثان 8، 8 نجمع 2 و 3 5 5 و 8 13، اذا عالت الى 13، 3 دي اسمها العوله ايه؟ الاولى، امسح دي العوله الاولى. عامر يجي يحل، يلا بسرعه. محمد اقرا. مات عن زوجه، زوجه أخت لأب اثنين، وأختين لأم، وأخت لأم اثنين، اثنين؟ نعم. طيب أخت لأم اثنين، الزوجة هتأخذ الربع، الربع لعدم وجود الفرع، لعدم الفرع، تمام. طيب والأخوات الأب، أخوات الأب سيأخذ الثلثين، الثلثين، الثلثين لتوفر كم شرط؟ اللي هو الثلاث، لا اللي هو كونهم جمعا، كونهم جمعا، وعدم المشارك، عدم المشارك، المشارك، وعدم المعصب، وعدم المعصب، وعدم المعصب الأصل، المعصب الأصل، عدم الأصل، وعدم الفرع، وعدم الأشقاء والشقائق، والشقائق، خمس شروط، شروط، خمس، طيب. طيب والإخوة لأم، أبناء الأم هياخذوا الثلث، الثلث لكونهم جمعا، كونهم جمعا، وعدم المعصب، وعدم الأصل، وعدم الفرع، تمام. يبقى أصل المسألة 12، أي 12 الربع الربع 3 3 الثلثين 8 8 8 ثلث 4 4 نجمع 12 15 15 نقول عالت المسألة إلى 15 دي العولة الثانية إلى الأصل إيه؟ 12 للأصل 12 على مرة إلى 13 ومرة ثانية إلى إيه؟ 15 إذا العولة هنا مش زي الست 6 6 كان 6 7 8 لا ده لا في إيه؟ هنا في فرق في خطوة وخطوة خطوة وخطوة خطوة. واضح كده معانا؟ نعم. طب امسح يا عم يلا محمد المسألة اللي بعدها محمد صالح اتفضل محمد رضا اقرأ مات عن زوجة زوجة وشقيقتين شقيقة أخت شقة اثنين وأختين لأم أخت لأم اثنين وجدة جدة يا ريت ترجع أنت شوية كده عشان الصورة طيب ها الزوجة لها الربع الربع كمل خطوطك ليه ترك أيوة كده الزوجة الربع الربع الأختين الشقيقتين لهما الثلثان الثلثان الأختين الأم لهما الثلث الثلث الجدة لها السدس السدس أصل المسألة من 12 12 12 3 الربع 3 8 8 4 4 2 نجمع كده 15 17 عالت إلى 17 17 تفضل اذا هذا الاصل يعول كم عوله ثلاث عولات الاصل كام 12 يعول الى 13 15 17 كم عوله ثلاث انتبه الاصل ست يعول كم عوله اربعه تتابع هذا ثلاثه توالي يعني خطوه وخطوه طيب الاصل الثالث العائل اللي ذكرناه اللي هو كام 24 عندك في مسألة يا محمد أصل 24 نعم طيب اطلع يا عم يلا ماشي محمد اتفضل مات عن زوجة زوجة وبنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن بنت ابن وام واب اب ما شاء الله ها يلا دي المساله الاخيره دي اخر مساله انا شفتك كده مليت السبوره يعني كانك عشان مساله ومساله يعني مساله ومساله طيب الزوجه تعطيها انا بمسح محمد بيمسح الزوجه تعطيها كام الزوجه ستاخذ الثمن لوجود الفرع تمام ثمن جميل طيب والبنت البنت ستاخذ النصف النصف النصف العدد المعصب وعدد المشارك بنت الابن بنت الابن ستاخذ تكمل مع بنت مع البنت تكمل معاها الثلثين بايه؟ بالثلث السدس السدس السدس السدس السدس السدس تكمل الثلثين الام الام ستاخذ السدس السدس فرع والاب سياخذ الباقي تعصيبا انتبه هنا السدس ايضا السدس اللي انا بنت اللي عنده لا انا الان حينما انظر كده بدقه اقول يوجد فرع وارث بنات فرع وارث بنات بداهة اعطي الاب السدس الاول اؤمنه اللي هو ايه فرضه اعطيه فرضه تامينا له سدس طيب التعصيب اكتب سدس زائد عين والتعصيب لو بقي له شيء من التعصيب اخذه ربما لم يبقى ربما البقي دون السدس فاعطيه السدس وتعود المساله ان لا ينزل عن السدس الاب كنا قلنا عن الجد ايه وليس عنه نازلا بحالي محمد قرأ قال كده وليس عنه طب فما بالك بالاب وهو صاحبه لا ينزل عن السدس طيب ياخذ فرضه الاصلي واعطيه التعصيب اذا اصل المساله كام الان